كان أحمد المرساوي أقرب الأصدقاء إلى الخليل، كان يثق به ويؤمنه على بعض أسراره، وكذلك علم منه أنه عاد من فرنسا خالي الوفاض. في صيف العام 10 و2000 جاء إلى المقهى رجل بدا في نفس عمر الخليل. لما أحس به ينظر إليه رفع بصره، إذ ذاك نطق الرجل: ألست الخليل؟ هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. الخليل، العائد من سنوات بعيدة. لما عاد الخليل المساوي إلى الدار البيضاء إلى مسقط رأسه في مرس السلطان، كان قد تخطى 50. قلة من أبناء الحي هم الذين لا زالوا يذكرونه. بعد أن تخطى صدمته الأولى لما عاد في العام 2007، تعود أن يمر من الأماكن التي عرفها صبيا وعرفته، والمنازل التي سكنها أصدقاء أعزاء، وأن لا يكلمه أحد، وأن لا يكلم أحدا. الخليل المساوي نكرة في الحي الذي ولد وترعرع فيه. مع مرور الوقت لم يعد يعير الأمر أهمية. في النهاية ما يهمه أنه تمكن من العودة إلى حيه، وأنه يستطيع استنشاق هوائه يملأ منه رئتيه متى شاء. في المقهى الذي يرتاده في شارع الحاج عمر الريفي، كان يلتقي ثلة قليلة من رفقة ذاك الزمن الذي يعده الزمن الجميل في عمره، هو الحنين إلى الصبا والشباب الذي ولى. ما يعرفه أصحابه القدامى أولئك أن الخليل المساوي الذي كان الكل يحسب له حسابه هاجر إلى فرنسا في العام 79 900 وألف. في الحقيقة كان يبدي حرصا على أن لا يعلم أكثر من ذلك، حتى الأكثر فضولا بينهم كانوا يصطدمون بجدار من الصمت حين يحاولون النبش في ماضي الخليل في فرنسا، ولكن المستوى المادي للرجل يستفز كل مرة أكثر فضولهم. لم يكن كباقي المهاجرين العائدين، لم يأتي بسيارة ولم يتملك سكنا، أكثر من ذلك لم يسمعه الذين يجالسونه يتحدث ولو مرة واحدة عن مآل أسرته، أختيه ليلى وعتيقة وأمه عيشة. كانوا يعلمون أنه نشأ يتيم الأب. استقر الخليل في المنزل نفسه الذي سكنته عائلته قبل الهجرة إلى فرنسا، مستفيدة من مقام والد الخليل هناك سنوات طويلة قبل أن يقضي في حادثة منجم للفحم. كان يغادر كل صباح، أحيانا يقوم بجولة في المدينة القديمة، وربما انتهى به المطاف إلى السوق ثم يقفل عائدا. بعد أن يتوقف لساعتين في المقهى يمضي إلى بيته يعد طعام الغذاء، ولا يغادر إلا حين يأتي المساء. أصدقاؤه يعملون وينتظر عودتهم، يخوضون في مواضيع مختلفة، في الكرة وفي أشياء ليست مهمة بالضرورة، وتتخلل لقاءاتهم تلك فترات صمت وتأمل تطول أحيانا، تكون عيونهم أثناء ذلك منصبة على العابرين في الشارع. كذلك كانت تمر أيام الخليل المساوي منذ أن عاد إلى الدار البيضاء. كان أحمد المرساوي أقرب الأصدقاء إلى الخليل، كان يثق به ويؤمنه على بعض أسراره، وكذلك علم منه أنه عاد من فرنسا خالي الوفاض بعد أن أمضى سنوات طويلة في السجن. قال له وطلب منه أن يكتم السر إنه أدين ظلما في قضية قتل راح ضحيتها مسن فرنسي كان يعيش وحيدا في ضيعته القريبة من ليون. لم يمض الخليل بعيدا في التفاصيل، لم يذكر كم أمضى في السجن، ثم انتقل إلى الحديث كما دأب على ذلك عن مغامراته العاطفية وعن الشقراوات وغير الشقراوات وتلك الليالي الحمراء الماجنة التي صارت بعيدة الآن. للخليل أن يحكي ما يشاء وكيف يشاء، لا أحد سيستطيع يوما ما أن يشكك في صدق ما يقوله، وإن كان أغلب أصدقائه القدامى يعلمون أن في رواياته تلك قدر لا يستهان به من الكذب. كانوا يتحاشون التدقيق، ففي حديثه الكاذب ذاك ما يوفر لهم بعض المتعة ويؤثث مساءاتهم الخاوية. مرت الشهور، ومن حكايات الخليل ما أعيد مرات كثيرة. في صيف العام 10 و2000 جاء إلى المقهى رجل بدا في نفس عمر الخليل، قد يزيد أو ينقص عنه ببضع سنين، أنيق في ملبسه، يتحدث بنبرة محلية لا غبار عليها، ومن حين إلى آخر كان يمزج كلامه بعبارات فرنسية. لم يكن في الأمر ما يلفت الانتباه، ففي تلك الفترة نحن في أواخر يوليوز يحضر كثيرون من أبناء الحي ممن يقيمون في الخارج، ولكن لا أحد تعرف على الرجل الأنيق الذي كان يأتي إلى المقهى ويجلس وحيدا يتناول قهوته ثم يمضي إلى حال سبيله. مساء 27 من يوليوز، بينما هو داخل إلى المقهى، شاهد تلك المجموعة التي يكونها الخليل وأصدقاؤه الأقدمون. استوقفته بعض الملامح، لعله تعرف إلى بعض تلك الوجوه. تقدم نحو تلك المجموعة، كانوا منهمكين في لعبة الدومينو. توقف وأمعن النظر في الخليل، لما أحس به ينظر إليه رفع بصره. إذ ذاك نطق الرجل: ألست الخليل؟ تريث قبل أن يرد عليه وأمعن النظر في وجهه: الخليل من؟ ألست الخليل المساوي؟ لم يرد. إذ ذاك أضاف الرجل: أنا عبد الحميد الكبير، ألا تذكرني؟ التفت الذين كانوا حول الطاولة، عدل أحمد المرساوي وضع نظارتيه ونظر إلى الرجل: نعم تذكرتك، أنت ولد الكبير. نعم أنا عبد الحميد. لم يتذكره الخليل إلا لما سمع المرساوي يناديه بولد الكبير، كذلك كانوا ينادونه في الحي لما كانوا صبية وشبانا. نهض إليه وعانقه بحرارة، ثم تبعه الخليل معتذرا لأنه لم يتعرف عليه، ألقيا باللائم على السنين الطويلة التي باعدت بينهما. وما لبث ولد الكبير أن اتخذ له مكانا في تلك الحلقة. عادت الذكريات بالمجموعة إلى وقائع وحوادث لا تنسى. ثم علم الخليل من صديقه القادم من ذاك الماضي البعيد أنه هو أيضا استقر في فرنسا منذ العام 78 900 و1000، وأنه يعمل رئيس فرقة في معمل لصناعة السيارات منذ عدة سنوات. استغرب أحد الحضور كيف أن الصديقين لم يلتقيا مرة ولو عن طريق الصدفة هناك في فرنسا، وكان استغرابه مدخلا لحديث استفاضوا فيه حول طبيعة الحياة اليومية في المدن الكبرى، وكيف أن وتيرة الحياة المتسارعة تحول دون الاستمتاع بالوقت بحرية. تحاشى ولد الكبير الخوض مع الخليل في تفاصيل مقامه في فرنسا، ولكنه في اليوم التالي حين جاء إلى المقهى عصرا وجد الخليل وحيدا. كان يرشف رشفات متباعدة من كأس الشاي بالنعناع الذي كان أمامه، طلب من النادل شايا مثله، ثم في لحظة انحنى جهة الخليل وسأله: منذ متى عدت إلى المغرب؟ كان سؤالا لم يرق في الظاهر على الأقل. أطال النظر إليه ثم رد بأنه اختار العودة إلى المغرب بعد أن توفيت والدته وتزوجت شقيقتاه. فاجأه بأن طلب منه أن لا يكذب عليه. استنفرت تلك الكلمات كل أحاسيس الخليل. منذ أن استقر من جديد في الدار البيضاء لم يجرؤ أحد على مخاطبته بمثل تلك العبارات. أفقدته كلمات ولد الكبير توازنه، تظاهر بأنه لم يتأثر وقال: عن أي شيء تتحدث؟ إنك تعلم جيدا عما أتحدث، ألست هاربا من السجن؟ صمت برها. من قال لك؟ أخبارك لم تكن خافية في الصحف المحلية التي تحدثت عن قتل ذاك المسن في ضيعته قرب ليون، كانت صورك. وماذا تريد مني الآن؟ لا شيء، أن تتوقف عن الكذب. لم يكن في كلمات ولد الكبير ما يدل على الذي يسعى إليه. السنوات التي فرقت بين الرجلين تشكل حلقة كبيرة مفقودة، منطقة ظل لا تفضي لأي منهما بما فعله الآخر. كذلك كانت تبدو الأمور. ولكن الذي أثار انتباه الخليل أن ابن حيه وصديق الطفولة كان يعرف أشياء كثيرة وتفاصيل من الهجوم على تلك الضيعة في أطراف ليون، ملف كان الخليل قد ظن بأنه طواه لما عاد إلى الدار البيضاء، وها هو ظنه يخيب. ما كان سرا دفينا طفى على السطح. ولد الكبير يعلم حتى أسماء شركاء الخليل في عملية السطو تلك التي انتهت بقتل الرجل المسن الذي كان يعيش وحيدا في ضيعته. وقد أيقن أن ولد الكبير لم يكن رجلا عاديا وصديقا انبعث من ذكريات الطفولة. تساءل هل يتخلص منه ويمضي ما بقي له من عمر يحكي حكاياته في ذلك المقهى لمن يستمعون إليه ويمسكون عن التعليق والنبش في التفاصيل؟ تعمد ولد الكبير التوقف عن الحديث في الموضوع. لاعبه الدومينو، انهزم في شوط ولكنه تغلب عليه في شوط آخر قبل أن ينهض. كان الخليل قد قرر أن يتخلص من الرجل الذي نبش عميقا في ماض مؤرق. تواعد على اللقاء في الغد في المقهى، وقد فكر في أن يدس له سما قاتلا في كأس الشاي. كان المساء طويلا بما يكفي لتدبر الأمر. صبح اليوم التالي لم يأتي ولد الكبير، وبينما كان الخليل ينتظر جاء رجل شرطة بالزي المدني واقتاداه دون إثارة الانتباه. سيأتيه بعد زمن خبر يقول إن ولد الكبير محقق خاص استعانت الشرطة الفرنسية بخدماته للعثور عليه. اكتشفه بعد أن انقضت 3 سنوات. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.